الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة جلال الدين الدواني صاحب العقائد العضدية، هل هو سني؟ جلال الدين وفلان الدين وتقي الدين وشمس الدين، هذه كلها من الألقاب المحدثة المبتدعة والتي لا ينبغي لأحد أن يقر عليها، لا على نفسه ولا لغيره. من العجب أنها الألباني يقول هذا ثم يكتب في نفس على المجلدة نفسها ناصر الدين، وفيها من التزكية وفيها يعني بدعة وتزكية للنفس، وإذا وافقت مبتدعا فهذه ثالثة الأساسي، هذه البلية الثالثة، والله المستعان. وهي عربية اللفظ أعجمية الأصل، العرب لا تعرف هذه الألقاب، لكن لما نشأت هذه الألقاب من الأعاجم الذين خالطوا المسلمين في دور بني العباس وأدخلوا عليهم هذه الألقاب الكثيرة التي تراها في ألقاب. حتى ابن كثير لما ذكر رسالة الجهاد واجتهد في طلب الجهاد عشرة ألقاب وأكثر، المقام المولوي الأتبكي المفلان فلان فلان فلان إلى فلان، هذه هدية لأمير بهذه الألفاظ كلها، أين لسان أهل العلم؟ الله المستعان. السؤال عن عقائد الكتاب والمؤلفين هذا سؤال مهم جدا، لكن أيضا سؤال عن الكتاب، يعني الكتاب والكاتب. وهذا السؤال حقيقة يعني يفتح لنا بابا لضرورة التصنيف في الجرح والتعديل تصنيفا يناسب أهل السنة. يعني الألباني يقول أنه ينبغي أن يحدث من التراجم وصف الرجل بالبدعة وكذا وكذا، من تراجم الرواة، هذا شيء عجيب لأنه لا يترتب عليه شيء عنده في ذلك في عقيدة ولا في رواية ولا في شيء، سبحان الله رب العالمين، هكذا عنده وعند من يقول بقوله من المرجع. لا، هذا شيء مهم جدا في كل شيء، والتفصيل في مسألة رواية المبتدع تقبل ولا تقبل ذكرتها في النصيحة، وحتى لو قبلت تقبل مع الكراهة، يعني قال حدثنا فلان وكان مرجعا لكي لا يعظم في قلبك أنه يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني أنا كان عندي وما طلبته إسناد من أوله إلى منتهاه بالسماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجدت فيه ابن حجر تبرأت منه، تبرأت من هذا الإسناد وجعلت إسنادي كما في قصيدة، جعلت إسنادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم بدون هؤلاء المبتدعة. المهم أنه العقائد العضدية، الكاتب والكتاب، وأصل الكتاب اللي هو شرح عقائد الإيمان لعضد الدين، أيضا عضد الدين وفلان الدين، هذا كان من كل لابد الدين، حتى من غرامهم بهذه الألقاب سموا الأطعمة بالدين، قمر الدين، نعود بلان يكون قمر الدين هو الأكل، وحتى القمر جعلوه شعارا للدين. جماعة تفقوا خلقا كانها لعبة في زماننا، وسموا أنفسهم مجلس شورى العلماء، ما الذي سموا علماء؟ يسمون أنفسهم علماءهم، سبحان الله رب العالمين. واتخذوا شعارا لهم القباب والمآذن والنجمة المشابهة لنجمة اليهود، والله المستعان. فالمراد أنه هذا الرجل متكلم إشعاري شافعي، وكتابه كذلك، وأصل الكتاب كذلك، وينبغي الحذر من الكتب التي تذكر فيها العقائد على طريقة أهل الكلام، حتى لو كان كاتبها يظن أو يشار إليه بأنه من أهل السنة، لأن الكلام ليس من السنة، ويعجبني في ذلك كتاب ذم الكلام، ولذلك جعلته مقدمة ومقدمة لمن يريد أن يدرس العقائد لأن يبدأ بهذا الكتاب، والله المستعان.